بس مهندس، هو انتوا قول لي ليه عندكم عنصرية؟ احنا في ايه؟ انتوا عندكم ممنوع اي حد غير المسلمين يخش مكة، مع انها ارض زي الارض صحيح عادي. صحيح. دي مش عنصرية؟ شايف انها مش عنصرية؟ لا خالص، افنان. انا اولا اللي انت بتقوله ده صح. صح، فربنا بيقول لنا في القرآن: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. عارف ليه؟ لان مفيش حد اشترط على ربنا شيء. انتوا خايفين الفقر علشان ممكن يقطعوا التعامل التجاري بينكم وبينهم، ربنا هيغنيكم ان شاء، محدش بيشترط على ربنا. عشان كده النهارده لو احنا عملنا مقاطعه بننصر بيها اخواننا، بنعمل بيها اي شيء، اوعى ما بنخافش، الحمد لله، لان الرزق من عند ربنا، ملهوش دعوه بموضوعك. سؤالك انا هجاوب عليه دلوقتي، بس عشان دي نهايه الايه فكان لازم اجيبها. طيب دي عنصريه؟ لا مش عنصريه ولا حاجه. هجيب لك دليل، هقول لك على حاجه. دلوقتي لو انا مسافر امريكا، ممكن اقوم داخل امريكا، السلام عليكم انا داخل امريكا، هيعدوني؟ لا مش هيعدوني، لازم اخد الاول ايه؟ تصريح. تاشيره. بالظبط. التاشيره دي عباره عن ايه؟ تصريح بان هم سمحوا ليك ان انت تدخل البلد، صح كده؟ بالظبط. اسمها تأشيرة دخول أو تصريح دخول، صحيح؟ ليهم حق يرفضوني ولا لأ؟ يرفضوا كتير، وبالآلاف وبالملايين ومن غير أسباب. ليه؟ يقول لك والله أنا اللي داخل أرضي وعندي ليه مواصفات معينة وشروط، لو حققها أنا هدخله، ما حققهاش يبقى أنا من حقي إن أنا أرفضه. الكلام ده في أمريكا بس، كل دول العالم، كل دول العالم، حتى دول العالم العربي النهارده في حاجة اسمها تأشيرة دخول بشروط معينة. لو الشروط دي ما تحققتش ما بيدخلكش. حقهم ولا مش حقهم؟ الله مش عنصرية ليه دلوقتي؟ ولا هي العنصرية بس جت عند المسلمين وقفت؟ هترد عليا؟ جواب منطقي ولا مش منطقي؟ هي دي مش عنصرية ودي عنصرية؟ يعني هو لما يجي يقول لها مش هدخلك البلد عندي، ممكن تترفض من غير أي سبب، يجي يقول لك أنا مش شايف سبب لوجودك عندي أصلاً. يعني أنت ما فيكش حاجة، ورقك مستوفي وكامل ومية مية، بس مش هدخلك بره. ليه يا سيدي؟ وحصلت مع ناس كتير جدا جدا وخاصة العرب. يقول لك أنا مش شايف سبب لوجود دخولك على أراضي بتاعتي. هي دي العنصرية بقى بعينها، مش اللي إحنا بنقوله. فالإسلام ما هو إلا تأشيرة دخولك المسجد الحرام. عايز تخش المسجد الحرام يبقى لازم تأشيرة دخول، زي ما بتخش بأي بلد تأشيرة دخول. ليه؟ لأنه أطهر وأشرف مكان في الأرض وهو الكعبة المشرفة. فده مش عنصرية، ده قمة العدل. ان المكان ده ليه ناس، انت مش مسلم هتخش تعمل ايه؟ خليك مسلم وتفضل خش زيك زي المسلمين. لو اسلمت هتتعامل نفس المعامله، وهتتعامل مع الناس وتخش واحد منهم، تلبس ثياب واحد، تصلي صلاه واحده، لكن انت ممكن تخش تاذيهم وما نعرفش انت داخل نيتك ايه. فده مكان عباده، عمرك ما هتلاقي فيه حد ماسك فيه سلاح او بيأذي التاني. ربنا نهى عن الجدال بس في المكان ده، ما بالك بعلو الصوت، ما بالك بان الانسان يفعل فيه معصيه او يؤذي فيه الناس. عشان كده دي تأشيرة دخولك للأماكن المقدسة عندنا هو الإسلام. تمام. بمناسبة إن إحنا ذكرنا مكة، بتستغربوا من الهنود إنهم بيعظموا البقر، بيعظموهم ويعبدوهم. بالظبط. صحيح. طب ما أنتوا بتعظموا الحجر الأسود. جميل، يعني برضه انت افتكرت دلوقتي امريكا ما اثبتش ان هي كانت عنصريه، بس برضه جايب الحجر الاسود. ماشي، انت انا هرد عليك. بتعظموا حاجه غير، يعني بتعظموا يعني حاجه غير ال، بص، في فرق بين التعظيم والعباده، في فرق بين التعظيم وبين العباده. احنا بنعظم الحجر الاسود لانه هو ما هو الا سنه احنا مامورين بفعلها، وده مكان او ده حجر، الحاجه الوحيده موجوده في الدنيا اللي نزلت من الجنه، نزلت من السماء. الحجر الاسود ده نزل من الجنه. طب احنا بنعظمه ليه؟ لا يعني لينا اي شيء، النبي علمنا كده. قال سيدنا عمر، علمنا ان النبي علمه انه يبص للحجر ويقول والله اني لا اعلم انك لحجر لا تضر ولا تنفع، لا ايه؟ تضر ولا ايه؟ ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبله كما قبلك. فاحنا بنعظمه كشعيره. بنعظمه كشعيره ليس الا. يعني ايه شعيره؟ يعني كما نؤدي الشعائر. ربنا قال لنا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. طب بيضر؟ لا. بينفع؟ لا. لكن بعض الدراسات اثبتت ان الحجر بيسجل فيه ذاكره، وبيسجل كل انسان استلمه مره واحده. فسبحان الله دي معجزة عند رب العالمين. وكثير من الباحثين اللي حاول يسرقوا واللي عمل عليه أبحاث وأثبت أن الحجر ده مش من الدنيا، فإحنا بنعظمه تعظيما لكلام ربنا الخالق سبحانه وتعالى، لا بنعبده ولا بنتقرب إليه ولا بنيجي البقرة إنسان، بنيجي المخلوق اللي هو حيوان إحنا بنأكله ونيجي نعبده. يا رجل ده تشبيه، يعني تشبه الحجر وتعظيمه بعبادة بقرة لا تضر ولا تنفع، لا تملك لنفسها أي شيء، ربنا خلقها لك علشان تركب وعلشان تاكلها وعلشان تحلبها، وما انت تعبدها وتضرب لي مثال بالهند. طب ما عبدوا الفرايد، ما تضرب لي مثال بالفار بقى احسن، واقول لك بقى الفار ميكي والقط مش عارف ايه. والله جزاك الله خيرا، اكيد الاجابه وصل. ده تعظيم وليس عباده، تعظيم وليس عباده. كل مره بقول هجهز نفسي واجيب اسئله قويه. لا هو سؤال قوي بس الحمد لله الإجابة موجودة، أي مسلم يعرفها. بس أنت بتطلع شاطر في الإجابة. ربنا يبارك فيك، وما توفيقي إلا بالله. شرفت إني كنت معك. الله يعزك يا رب. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.